صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: مأموم في الصلاة قال في السجود سبحان ربي العظيم، فما حكم صلاته؟ صلاته صحيحة لأنه أتى بقول مشروع في غير موضعه. الصلاة صحيحة. نعم.